بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة، الخشوع من حيث اللغة هو السكون، كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. خاشعة أي ساكنة هامدة ليس فيها حركة. ومنها أيضا قوله سبحانه وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وهدأت. والخشوع في الصلاة هو بهذا المعنى: السكون المقرون بخشية ورحمة، هذا هو الخشوع في الصلاة. وهذا الخشوع إما أن يكون في القلب وإما أن يكون في الجوارح. والخشوع في القلب هو الأصل، كما جاء عن بعض السلف حيث رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح. فالخشوع في القلب هو الأصل، أن يكون القلب مطمئنا ساكنا خائفا من الله سبحانه وتعالى. يقدر هذا المقام وهو مقام الصلاة، لأنه الآن يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالقلب يكون فيه خشية، يكون فيه رهبة، يكون فيه سكون، يكون فيه ذل لله سبحانه وتعالى أثناء الصلاة. وهذه المعاني الجليلة وهذه الأعمال القلبية العظيمة تظهر على الجوارح. يعني إذا كان القلب فيه سكون وفيه خشوع وفيه ذل وفيه خشية أثناء الصلاة وفيه رهبة، يكون ما يقوله المصلي من هذا القلب. يعني إذا تلا فمن قلبه، وإذا ذكر فمن قلبه، إذا سبح فمن قلبه، ألا يكون لهذا أثر على الجوارح؟ بلى، لا شك. إذا خشع القلب الجوارح تخشع، تسكن، تطمئن، يظهر عليها الخشية ويظهر عليها الذل. هذا هو هذا الخشوع. والخشوع عبادة عظيمة، وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا الخشوع هو أول ما يرفع من هذه الأمة، بحيث أنك تدخل المسجد فلا ترى فيه خاشعا والعياذ بالله. هذه حالنا عن قريب من هذا، والله المستعان. يعني الخشوع هذا هو روح الصلاة وهو لب الصلاة، والإنسان لا يمكن أن يتلذذ بصلاته وأن ينتفع بها إلا بالخشوع، لأن الصلاة بدون خشوع صلاة يعني كالجسد بلا روح، صلاة لا ينتفع بها صاحبها ولا تؤثر فيه ولا يتعظ. الله سبحانه وتعالى يقول: أقيم الصلاة لذكري. هذا ثمرة وأثر. وهي الصلاة الخاشعة التي يخشع فيها القلب وتخشع فيها الجوارح، والله المستعان. ولكن المؤسف الآن، نحن إذا صلينا فإن القلب بمجرد تكبيرة الإحرام يدخل في دوامة من الأفكار والهواجس والمشاريع، وكأنه آلة تفرم فيها هذه الأفكار وهذه الهواجس وهذه الخواطر، حتى يسيح المصلي ويهيم بعيدا عن المسجد، وربما لا يفيق ولا ينتبه إلا إذا قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، حينئذ ينتبه ويعود إلى مكانه إلى المسجد. وإذا كان القلب يهيم في هذه الخواطر وهذه الأفكار، إذن كيف يكون وضع الجوارح؟ هي صلاة، الله المستعان. ف فالخشوع أمره عظيم، والخشوع منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. يعني الطمأنينة هذه واجبة وهي من الخشوع، الطمأنينة في القيام، والطمأنينة في الركوع، والطمأنينة في السجود، والطمأنينة في الجلوس، هذه كلها من الخشوع، فهذا الخشوع واجب. وأما الإخبات والتذلل والرهبة والخشية، وأن يكون الإنسان خاشعا خشوعا مؤثرا في صلاته، في ركوعه، في سجوده، في تلاوته، في قيامه، في قعوده، هذا من الكمال. ولكن لو لم يفعله المسلم، لو لم يوفق إليه، فصلاته صحيحة ولكنه ترك كمالا، أو بمعنى صح حرم من هذا الكمال. لأن الإنسان أحيانا ما يستطيع، الإنسان أحيانا يريد هذا المستوى العظيم ويريد هذا الخشوع بس ما يصل إليه، القلب مستعد في معاصي، في ذنوب، في غفلة، في لهو، أشياء كلها تعتبر حواجز تمنع القلب من الخشوع في الصلاة ومن التلذذ بالصلاة. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإنها لكبيرة إلا على الخاشع. يعني الصلاة عظيمة وثقيلة إلا على الخاشع، فإنها لذيذة وخفيفة ويسيرة. والله المستعان. فالخشوع أمره عظيم، والبخاري رحمه الله أفرد له ترجمة. طيب، ما المناسبة بين هذه الترجمة والتراجم التي قبلها التي هي عن مسألة وضع اليدين، أو الترجمة التي قبلها وضع اليمنى على اليسرى؟ يظهر الله أعلم أن البخاري يرى رحمه الله أن وضع اليد اليمنى على اليسرى هذا من الخشوع، هذا لا شك أفضل، يعني خشوع في الصلاة وتعظيم لله سبحانه وتعالى، لأنك إذا وضعت اليد اليمنى على اليسرى فإنك يعني هذا شيء يساعد ويعين على الخشوع، وهذه وقفة تنبي عن خشية وعن أدب عظيم عمن تقف لمن تقف بين يديه. فهنا مناسبة جميلة بين البابين، بين قوله وضع اليمنى على اليسرى ثم قال الخشوع، لأن هذا من الخشوع، وهذا ملاحظ. فإن الإنسان لو أرسل يديه ربما لا يعينه ذلك على الخشوع، لكن لو وضع اليمنى على اليسرى على صدره فإنه يخشع ويشعر بهذا في نفسه. والله أعلم. نعم، نسمع الأحاديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخشوع في الصلاة. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. هذه الأحاديث تقدمت معنا، وقلنا إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة ومكنه من أن يرى المصلين خلف ظهره وهو يصلي، وهذا شيء معجز. هذه آية، وهو ما يسمى عند المتكلمين بالمعجزة، هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء خارق للعادة، ما يتسنى لأحد، يعني ما يمكن لأحد أن يصلي ويبصر ويرى الناس خلفه، هذا ما يمكن لآدم، ما يقع لآدم، وكونه يقع للنبي إذن هذا معجزة. إذن هذا من خصائصه، وهذه من آياته وأعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. هذا واضح، كنا قد ذكرنا هذا المعنى فيما تقدم. وأما الشاهد الحديث فقوله: والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم. إذن الخشوع شيء حسي يرى، وهو السكون في الصلاة والطمأنينة فيها والإخبات فيها، هذا الخشوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى خشوعه ماذا؟ يراه حال قيامه، لأن الخشوع أكثر ما يظهر في حال القيام. الإنسان إذا قام في الصلاة يظهر عليه الخشوع، تظهر عليه الطمأنينة والسكون المقرون بالخشية والإنابة والإخبات. وأنت إذا رأيت مصليا فإنك تعرف من خلال قيامه هل هو خاشع أو ليس بخاشع، أليس كذلك؟ فهذا الذي يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا المعنى، أراد هذا الخشوع، والله أعلم. وأما الحديث الثاني فهو كالحديث الأول، ولكن الأول من حديث أبي هريرة والثاني من حديث أنس، وهذا من تفنن الإمام البخاري رحمه الله. طيب أين الشاهد في الحديث الثاني؟ شاهد الله أعلم قوله أقيموا الركوع والسجود، فهذا من الخشوع. أقيموا يعني الإنسان يكون مطمئنا في ركوعه ومطمئنا في سجوده، هذا من الخشوع. لأن الإنسان إذا كان يركع ركوعا سريعا ويركع ركوع ويسجد سجودا سريعا فهذا لا شك ينافي الخشوع. لو كان خاشعا لاطمئن، لأقام الركوع وأقام السجود. إذن الخشوع يكون في القيام ويكون في الركوع ويكون في السجود، والله أعلم. على كل حال هذا الذي نحن نستنبطه ونفهمه، وقد يكون البخاري رحمه الله له قصد آخر وله استنباط آخر فالله أعلم به، لكن هذا الذي يظهر لنا والعلم عند الله تعالى. ثم قال رحمه الله باب ما يقول بعد التكبير. ولكن قبل الأسانيد، الأسانيد الأول، حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، سند معروف. من إسماعيل؟ ابن أبي ويس. هذا إسماعيل ابن أبي ويس المدني، ما حاله؟ نعم هو ضعيف ولكن البخاري انتقى حديثه. طيب هذا واضح. أبو مالك هو ابن أنس، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج من هو؟ عبد الرحمن بن هرمز. نعم عن أبي هريرة، هذا الإسناد معروف مشهور وهو من أصح الأسانيد. أقصد أبو الزناد عن الأعرج، واضح؟ أبو الزناد ما اسمه؟ عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. طيب الإسناد اللي بعده، حدثنا محمد بن بشار إلى آخره، أيضا هذا الإسناد معروف. محمد بن بشار ها؟ من هو المعروف ببندار؟ ما بلده؟ البصرة، وهو ثقة ثبت. غندر هو محمد بن جعفر، أيضا بلده البصرة. شعبة ابن الحجاج، هذا إمام المحدثين في عصره، يعني ما يحتاج. ماذا توفي شعبة؟ 60 و100. قتادة ابن دعامة السدوسي المفسر الفقيه الحافظ، أيضا من أي بلد؟ من البصرة. توفيت قتادة سنة 17 و100. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا إسناد كما تلاحظون إسناد إيش؟ إسناد بصري، إسناد بصري. إذا ما في عندنا الرواة كلهم مشاهير. ثم قال رحمه الله باب ما يقول بعد التكبير، يعني إذا قال الله أكبر ماذا يقول بعد التكبير؟ يكون هناك دعاء الاستفتاح ثم القراءة، دعاء الاستفتاح ثم القراءة. لكن الملاحظ أن البخاري رحمه الله لم يرتب، وإنما ذكر الفاتحة ثم ذكر دعاء الاستفتاح. يعني الذي يظهر لي شوفوا يعني هذه أشياء ما هي موجودة في كتب الشروح، لكن نحن إنما نتلمس ونستنبط، ولا شك إنها أشياء إن شاء الله مفيدة. الذي يظهر لي أن البخاري له نظر فقهي في ذلك، له دقة، وهي ما هو هذا النظر؟ أنه قدم الركن على المستحب، يعني بدأ بإيش؟ بالأهم. أيهما أهم، الاستفتاح ولا الفاتحة؟ ما في مقارنة، الاستفتاح سنة لو ترك ما يؤثر على الصلاة، ولكن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وفي تفصيل يعني ركن للإمام والمنفرد وأما المأموم ففي تفصيل فيأتي لعلية إن شاء الله. لكن المقصود الآن أن الفاتحة ركن ولذلك بدأ بها. هذا هو يعني التعليل في نظري في كون البخاري رحمه الله بدأ بالفاتحة. قال في بدأ بحديث أنس يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. بدأ بالفاتحة. وكأن البخاري رحمه الله يريد أيضا وكأنه يريد شيئا آخر. الرد على الأحناف. وكيف الرد على الأحناف؟ البخاري تعرفون يعني كثيرا في صحيح هذا ما يرد على الحنفية. فقهاء الأحناف في عصره كيف؟ لأن الأحناف لا يشترطون الفاتحة في الصلاة، ما هو ركن عندهم. لو قرأ الإنسان بأي آيات فإنها مقبولة لعموم قوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فلو بدأ بقل هو الله أحد لا حرج، ولو بدأ إذا زلزلت الأرض زلزالها فلا حرج. وكأن البخاري يريد الرد على هذا المذهب، وهو سوف يأتي الرد عليه إن شاء الله. البخاري رحمه الله يرد على هذه الأقوال الضعيفة وهذه الأقوال الشاذة، وكأنه يقول إنما البداية تكون بالفاتحة، لا تكون بسورة أخرى، تكون بالفاتحة بالحمد لله رب العالمين. إذن البخاري رحمه الله بهذا الترتيب الفقهي أفادنا فائدتين: أولا ركنية الفاتحة وأهميتها، ثانيا الرد على من ذهب إلى أنه يشرع ويجوز أن يبدأ بغير الفاتحة، وهذا ليس بصحيح، وإنما تكون البداية بالفاتحة. هذا هو التعليل لهذا الترتيب والله أعلم. نعم نسأل الأحاديث. قال رحمه الله: باب ما يقول بعد التكبير. قال حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا عبد الواحد بن زياد أنه قال حدثنا عمار بن القعقاع أنه قال حدثنا أبو زرعة أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال أحسبه؟ قال هنية. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. طيب الحديث الأول البداية قال بالحمد لله رب العالمين، وهذا الحديث يفيد كما ذكرت أن البداية تكون بالفاتحة، هذا أولا. ثانيا يفيد أيضا عدم الجهر بالبسملة، أنهم ما كانوا يجهرون بالبسملة، وهذه مسألة فيها خلاف كبير، والمذاهب فيها ثلاثة. المذهب الأول وهو المذهب المعروف عن أهل الحديث، وهو مذهب الإمام أحمد وجماعة من فقهاء المحدثين، وهو عدم الجهر، الإصرار بالبسملة، وإنما تكون البداية بالحمد لله رب العالمين. وهذا المذهب هو أقوى المذاهب، وفيه أحاديث صحيحة كالجبال في الصحيحين وفي غيرهما من حديث أنس ومن حديث عائشة وغيرهما. المذهب الثاني الجهر بالبسملة، وهذا هو مذهب الشافعي، وهذا المذهب اشتهر جدا عند الشافعية وعند غيرهم، فهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وعندهم أحاديث. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول أحاديثهم صحيحها ليس صريح، لي أحد صحيحها ليس بصريح، وصريحها ليس بصحيح، وهو كما قال. وقال ابن القيم في زاد المعاد أيضا إن هذه المسألة تحتاج إلى مجلد، هذه المسألة يعني بسطها والكلام عن أحاديثها وأقوال الفقهاء فيها تحتاج إلى مجلد، صدق رحمه الله، مسألة يعني الكلام فيها متشائم جدا. والمذهب الثالث أنه يجهر بالبسملة أحيانا، يعني الأصل هو الإصرار ولكن يجهر بالبسملة أحيانا. وهذا المذهب ذهب إليه بعض العلماء وهو مذهب مالك بن أنس، وكان الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قد ألف في هذه المسألة مؤلفا متوسطا، يعني ليس مجلدا كبيرا، مؤلفا متوسطا في هذه المسألة، انتهى في هذا المؤلف إلى هذه النتيجة، إلى أن البسملة يجهر بها أحيانا، ولكن المذهب الأول هو الأقوى والله أعلم، هو الأقوى. والبخاري رحمه الله من العلماء الذين يذهبون هذا المذهب، من الفقهاء المحدثين الذين يرون الإسرار بالبسملة، ولذلك هو خرج هذه الأحاديث في الصحيح. وأما الحديث الثاني ففيه الاستفتاح بهذا الدعاء. قال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال أحسبه قال هنية، يعني يسيرا من الوقت. فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هذا فيه حرص أبي هريرة على العلم وعلى الفائدة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام يسكت فسأله عن السكتة، فكان أبو هريرة رضي الله عنه طلابة للعلم وحريصا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء، هذا من العلم الاستفتاح. واستفتاحات النبي عليه الصلاة والسلام يعني عديدة. العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر بعضها في كتاب زاد المعاد، وكذلك الشيخ ناصر بن الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي ذكر بعضها من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، من هذا الحديث، وهو أصح شيء في هذا الباب، أصح شيء في الاستفتاحات هذا الحديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر الحديث. إذن هذه من الأدعية التي تقال عند استفتاح الصلاة. وهناك أدعية أخرى مثلا كالدعاء المشهور: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا أيضا دعاء صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره، أخرج هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عائشة، وهو حديث صحيح. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه كان يجهر به في صلاة الفريضة ويعلمه الناس. والعلامة ابن القيم أيضا في كتاب زاد المعاد رجح هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. تعالى جدك، الجد الشأن والمكانة، تعالى جدك أي تعالى شأنك، هذا المراد، يعني لأن الجد يطلق على المكانة والمنزلة والشأن. وقد رجح الإمام ابن القيم هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك، رجحه على غيره من عشرة أوجه، من عشرة أوجه ارجعوا إليها في كتابه الطيب المبارك زاد المعاد، وكلها صحيحة. إذن ما هو أفضل في هذه الحالة؟ إن عدت منه، يعني أن تأتي بهذا تارة وتأتي بهذا تارة، كلها من حيث الصحة هذا الحديث هو صح فيه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح شيء. وذاك من حيث المعنى سبحانك اللهم وبحمدك، من حيث المعنى أقرب وأولى وأرجح، كما حقق ذلك ابن القيم. فالأفضل أن تأتي بهذا وأن تأتي بهذا، وغير من الأدعية والأذكار الأخرى، كما في الدعاء الآخر: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بذلك أمرت وأنا لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الحديث هو من حديث علي رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، لكن هو حديث طويل. وهذه القطعة، يعني هذا ابن القيم يقول في زاد المعاد أن هذا الحديث يقول المحفوظ أنه يستفتح به في قيام الليل، ولكن جاء عند ابن خزيمة رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا أيضا في الفريضة، واختار ذلك الشافعي ورواه في الأم وذهب إليه، ولكن اختصروا على هذه القطعة، اختصروا على هذه القطعة التي ذكرتها الآن، وهذا أيضا لا بأس به. وهناك أيضا استفتاحات أخرى تنظر فيما ذكرته من المراجع ككتاب ابن القيم أو ككتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نعم، نقرأ الإسناد الأول. قال حدثنا حفص بن عمر شعبة قتادة عن أنس تقدم. حفص بن عمر من هو؟ حفص بن عمر ابن غياث، في ترجمة عندك؟ اقرأ. حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة بفتح المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحد الأزدي، النمري بفتح النون والميم، أبو عمر الحوضي وهو بها أشهر، ثقة ثبت، عيب بأخذ الأجرة على الحديث. قال الإمام أحمد: ثبت متقن لا يؤخذ عليه حرف واحد. نعم. حفص بن عمر الحوضي، وذاك عمر بن حفص. نحن نبهنا على هذا البخاري، قلنا في حفص بن عمر عندنا عمر بن حفص، عمر بن حفص ابن غياث، هذا الكوفي ابن القاضي، وحفص بن عمر الحوضي، جيد، حتى ما يكون في وهم يعني كما وقع منا الآن، والله المستعان. حفص بن عمر هو الحوضي، وعمر بن حفص ابن غياث هو محدث وأبوه محدث، هو ثقة وأبوه ثقة. من هو هذا؟ عمر بن حفص. نعم. من كبار العاشية. لكن الذي يعني اشتبه، الذي جعلني يعني، هو يروي عن شعبة. عمر بن حفص لا يروي عن شعبة، وإنما الذي يروي عن شعبة من هو؟ أبوه حفص بن غياث هو الذي يروي عن شعبة، أما عمر الابن ما يروي، ومن شيوخ البخاري. لكن حفص بن عمر يروي عن شعبة، يعني إسناد لا شك أن إسناد عالي بالنسبة للبخاري، هذا بينه وبين شعبة رجل واحد، من نعم الإسناد العالي عند البخاري. نعم. من كبار العاشرة توفي سنة 25 و200، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي رحمه الله. من كبار العاشرة من طبقة الإمام أحمد، لكن هو أعلى سنا وطبقة من الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله لم يدرك شعبة، بل إن الإمام ولد بعد شعبة. توفي سنة كم؟ 60 و100. الإمام أحمد ولد سنة 64. طيب الإسناد الذي بعده، حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم، هذا يحتاج إلى ترجمة. اقرأ. موسى ابن إسماعيل ابن سلمة التبوذكي ثقة ثبت، توفي سنة 23 و200، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم. عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري ثقة في حديث عن الأعمش وحده مقال، من الثامنة توفي سنة 76 و100، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم. عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي ثقة، أرسل عن ابن مسعود، من السادسة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أبو زرعة ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجري الكوفي، قيل اسمه هرم، وقيل عمرو، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل جرير، ثقة من الثالثة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم. أبو زرعة هذا يكون حفيدا لمن؟ للصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجري، واضح؟ أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجري جده، والصحابي جرير بن عبد الله، وأبوه ما اسمه؟ عمرو. ويظهر الله أعلم أن هذا يعني أن كنيته هي اسمه أبو زرعة، من تلاميذ أبي هريرة، من أصحاب أبي هريرة. نقف عند هذا الحد، عند الحديث الطويل هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.